النوت بتاعته ضايعه بقى يومين. فقال بني ادم المحترم اللي لقاها يديره ربنا ما يرجعها. افتحوا نيورو سيرجي. افتحوا نيورو سيرجي يا ريت اللي مش شايفني يشوفوني. ممكن يا سامي يا ريت تركز معايا. ممكن يا عمرو يا ريت اللي ما عملش ده تركز معايا. واضح جدا ان انا بسالك بسؤال ايه؟ مين شاطر يقول لي بقى ذكي؟ رومان مين؟ برافو هنا نيورو سيرجري حتى انا مليت فيه نيورو سيرجري يعني انت في الامتحان لما يجي لك السؤال ده بتقول يا ترى بلاقولي فين؟ في نيورو سيرجري يبقى هو ده نيورو سيرجري. لا زود حتم. قبل ديسكاس مانجمنت. ابدومينال اكزام فري. Dominant exam free. We'll discuss management. هو أصلا unconscious. يعني كلمة abdominal exam free دي الكلام ده طبعا ده مستوى مش سيرو الدكتوراه. التعليق ده مستوى الدكتوراه. يعني لو خدتها بالاستهزاء لو قلت له ده زي ما عملت دلوقتي وخلاص دي نيوروس انجن وخلاص ماشي. لكن لو بقيت عميق لهذه الدرجه وقلتها في كلامك ان انا ما اقدرش اكسكلود ابدومينال انجري بهذا البري اكزام لان ده والمنطق ليس لا تندرنس ولا جاردنج ولا ريجينس. ولو انتم فاكرين في ريديوس سبجكت حاجه اسمها ريديوس سبجكت كنا في الانفستيجيشن الانفستيجيشن الانفستيجيشن الانفستيجيشن الانفستيجيشن شغل الانفستيجيشن الانفستيجيشن كويس كويس برافو يا احمد شاطر يا اخي. يلا يا سيدي قبل ما اكتبك المانجمنت احنا متدربين على كده سيب لسه ضرب كتير لغايه ما نرجع كده ان شاء الله لو وعدت نرجع كده باذن الله. ده لازم ثلاثة يقوم ما ينفعش واحد بس. أول صفين يقوم اتفضل خش أنا كمان اسمي رابع. فالعيان ده مش شوكت. دي واحد. اتنين ان ابدومينال اكزام فري. سوري عم بقول ركز معي انا طبعا انا بعد ما صلحت معك ورقكم بقى اللي بيرفع ايده يسالني من الناس المحترمه اللي صلحت ورقهم شعوري تجاهه اختلف. من غير ما احمد عبد العظيم ربنا يحفظه ورقه من اروع ما يمكن. لا اتبسطت قوي قوي والكلام ده ما عاد عايز اقوله لكل الناس. المهم اللي اجينست باي ذا تايم ايه بقى؟ والافري لازم يقول لنا هاويفر هاويفر مش لازم اقول كده لو ما قلتش دي يعدي. بس طبعا ده مستوى الدكتوراه بقى مستوى وبان احنا مع بعض ومستوانا العلمي يسمح ان اقول لك كده هقول لك. احنا ما بنعدلش جرح كده يا اسماء احنا هو معلوماتنا بناخدها. هاويفر اتمصت بيه ده اللي قال احمد مش انا اللي قال المعلومه دي احمد من وسطيك واحد افراد هو الاهل. هاويفر اتمصت بيه ستريسد باد the patient is unconscious so guarding rigidity and the tenderness cannot be elicited. شكرا يا حبيبي ربنا يكرمك يا بنتي يا رب وانت تعرف عليهم بعد كان دلوقتي لما قروا الورقة يا حبيبي قوي حبيبي أكون ناقص منك شمال. أنا في عندي بنت اسمها حبيبي في الستة وبنت اسمها حياة البيت. بتاعت البيت تعب قلبي والبسيست مريحة وبس وابدأ مانج وابدأ مانج. إيه سؤالك يا عبد العظيم؟ دول أو عبد العظيم قول السؤال. لا بعد ما قلت اديني تختار واحد بقى. يلا يا سيدي مانجمنت اكتب اكتب استنبطوا تشرح استنبطوا كلها. بس ابوس ايدك وانت بتكتب استنبطوا لو سمحت ارجوك عشان خاطري عشان خاطري ما تنساش انك في جيش. بس لما الاقي حته ما تنفعش مع العيال ده خلاص ما تبقاش مش فاكر انا بقى لكن اديك مثل او طبعا جلستوا ماسكين طبعا فبجد بتعملوا سكيلينج لكن اديك مثل ما اقولش indications for admission. لا هاجي عادي اقول ايه this patient must be admitted لانه انطش. يا فاهمين يا اولاد ده باختصار واكتب الجراحه بالتفصيل بكتب الجراحة بالتفصيل. بس زودت الله يخليك روح لي بقى صفحة مش عارف هي كام احصائية دي اللي قدامي سبحانك انت مبروك يا رب صفحة 124 والله مبروك يا ابني ان شاء الله تبقى مبروك لسه ما بقتش عارف بكره شباب ان شاء الله 124 لقيت واحد لقيت انفستيجيشن اي وبي لقيته انفستيجيشن 124 اي وبي زود سي سي زود سي مبروك بس رطيه شوية يعني مبروك بس رطيه زود سي investigation for possible associated injury investigation for possible associated injury e.g. شد اكسري ابيوني بس كيف ترى كنا دي خدناها فيه diffraction الصور اي وكان حافظ علمتين شكل كده بدل حافظ علمتين وايه ومش عارف غيره بيروح يطبقهم في كل حته وعامل لهم منظر وخلاص انا عامل كده. طب انا عندي وانا عندي حاجه ما عنديش معلومات يوم الكلمتين حافظهم اسماء حافظتهم زمان واتمنظر بيهم في كل حته راح احطهم واقول لهم وعامل منظر وست وشي ار وبي ار وخلاص. المهم ماشي لو انت سي برافو تمام يا سي تمشي عادي وبرضه في اخر التريت من اخر التريت من تقف اخر شيء كده الكلمه اللي كتبناها المره اللي فاتت في اي تريتمنت نيورو سيرجنج اي حاجه اورثوبيديك تشست انجريز في نقطه رسمة تريتمنت اوف اسوشيتد انجريز تمام. كان عايز اقول حته مهمه بقى حته مهمه انا عايز في اخر الطمبه دي وقبل تريتمنت اوف اسوشيتد انجريز اقول تريتمنت اوف سبيسيفيك ليشنز اي جي treatment of specific lesion, e.g. في الاخر الصبر وقبل treatment of associate هتحط عين اسمه treatment of specific lesion, e.g. scalp injury وتكتب عليها سطرين ياه يعني السكالب احنا بناها ايه scalp injuries وعليها سطرين. انا لما شرحتها ما كنتش عبيط يا محمود انا عارف بشرحها ليه عشان دي اتنين فراكشر بون واكتب عليها كلمتين ثلاثة فراكشر بيز واكتب كلمتين اما الهيماتومز اللي اهم حاجه في الموضوع اهم حاجه في الموضوع ديمنشن خلاص لان السيرجري انت قلته السيرجري بتاعها انت قلته خلاص يا جماعه يبقى تاني تاني هعيد السؤال ده اقول مفيش عندي هنا دي يا بكوت دي موست انجري مع كومبريشن ليه قلت كده قلت ليه قلت وقلت غالبا مفيش شيست غالبا مش ابدوم بس هاويفر سو وبعدين دخلنا في المانجمنت كتبنا الطلبه 2 بس هو بكتب الطلبه 2 يا مي ما بنساش ان انا في كيس بنسعد بنسعد ازيك يا مي انت بشكر قوي فرقت دلوقتي ربنا يحميك بتعب قوي قوي قوي قوي لما لقيت بتكتب وناسي انك في الجيم وتقول لو كان الراجل ده طلع واحده ست يا سيدي ليه بقى راجل وخلاص بقول لك ميت بيش ايوه شفت يكون يعني واحده ست ولابسه لبس راجل يا سيدي مش وخلاص قلت لك راجل اللي بقى انت هتكتب انت هو راجل خلاص ما تضطرش مره شهاده عندك خلاص. المهم كتبت الطنبه 2 فاخرها مدن 3 ديبريسيشن اي جي سكالب وفراكشر ده لقيت وقت بقى كويس قوي وفي الاخر تريتمنت اوف اسوشيتد حرام يكتب الكلام ده طبعا من غير وضوح عناوين حرام يتكتب وانت وين اتوه منك مش عارف تكتب في ايه ماشي يتكتب بوضوح عناوين لا سوري اسمع السؤال ده اكتب السؤال دوت ده سؤال كان بيجي زمان قبل الكيسز وكان يبقى صعب قوي. شوف خيبته وهيبته سوري لما اقول لك دلوقتي. هقول ده وده يفهم ده وده يفهم ده اسمع السؤال في الاخر يا مايك ماشي. مانجمنت مانجمنت اوف تروما للرايت بارايتال ريجن. يعني يا ولاد هي الكيسز هي اسئله فكر يعني يختبر انك بتفهم شويه يعني ان هو السؤال ده هو اللي فات ما فرقش حاجه انت فاهمين يا شباب وان كان السؤال ده بحب لما بليه اعمل فيه حركه عايزك تعمل كده بص بص بص بعمل ايه؟ بشم الصوت بمسك الورقه بشم الورقه واتبدع اضرب انا لما اشم السؤال ده اشم رجلي اكسترا دول اكسترا دول اوعى تنسى ده اهم سؤال عندي. بدل ما هبتك السؤال من كاب مانجمنت اكسترا دي ورا حطيته مانجمنت ايه؟ لو مرايت فرايت بس خلاص يا ولاد ركزنا. طيب تعالى معايا هتفرق ايه بقى عن الجنرال؟ اوريك انا هوريك انا بقى هوريك. يلا يلا يا شرق. اول حاجه انتروداكشن اهم انترو انتروداكشن اهم انترو تقرب بعد كده استنبطوا استنبطوا بس لما هاجي عند كلمة initial examination initial examination هكتب المكتوب عندي وروح عامل مستطيل كبير في النص صفحة واقول كده في المستطيل ده انه رومرايت ريجون اي هاف تو سسبكت اكسترا ديورال هيماتوما واكتب كلينيكال بيكتشر اكسترا ديورال هيماتوما. انتوا ناسيين طبطوا وانا مش زعلان واحنا متواعدين ان جمعه وسبت جراحه بس اوعوا يا اولاد بعد المجهود اللي خدتوه في نيوروسيرجن يعملوا والا والله والله اخر السنه هتعيط جنب نيوروسيرجن ودايما شايفين اسئلته كلها من نوعيه الزباله دي مش حكايه واحد حافظه وخلاص لا واحد حافظه ودايسه يعني عارف ياخد الجمله دي ويحطها هنا وياخد يحط دي فوق دي وتحت دي منظمه كويس جدا في دماغه واحنا وصلنا لكده دلوقتي حتى انتوا من غير مذاكره فعشان خاطري الحق وانت فاهم وجمعه وسبت تحفظ نيوروسيرجي وتحفظ فراكشن فراكشن هتقرفك قرف الدنيا كله لو ما ذاكرتهاش دلوقتي وهتريحك راحه الدنيا كلها لو ذاكرتها دلوقتي فارجوك الجمعه يخلص فراكشن بينا كتير قوي على فراكشن كتير قوي على فراكشن جنرال وسبيشال والسبت يخلص دي وسبت لو سمعت ماشي يا ولد طيب فكنت بقول استنبا تو يا ايمان زي ما بصيت بس طبعا خطرت فكنت بقول استنبا تو كانت اول حاجه فيها لايف سيفنج برايورتي خلاص اي بي سي دي تاني حاجه كانت انيشال اكزامينيشن انا هحتاج اقف عند ايشيل واقول له بقى وانا باكزامن في دماغي الكلينيكال بيكتشر اكسترا بعد ما تكتب انيشيال اكزامينيشن زي ما هي عندنا بالظبط تروح عامل مستطيل وتقول فيه ايه؟ انه اي هاف تو سسبكت اكسترا ديورا بالتروما دي بالذات واقوم قايل كلينيكال بيكتشر اكسترا ديورا باختصار يعني ايه باختصار يا محمد؟ انت كنا شارحين بنشرح ليه بيحصل في البلد الجديد ده يحصل في باريس ده بيحصل في الناحيه الثانيه ما تشرحش ما تشرحش انت اللي من غير شرح لكن تقول لي تريك الكلينيكال بيكتشر بتاع مين؟ عشان ده ريحه السؤال ستكتشف ما فيش عندك حاجه زياده لو قلت لك مانجمنت اكسترا ديورال هتلاقي كل الداتا اكسترا ديورال بقت سقطه خلاص في سؤالك بس سقطتها بشياكه اللي هيكتب بس اكسترا ديورا غلطان تروما هنا مين قال لك يعني بص يا ولاد بصوا دي كده اهو دي تروما انا داخل في السؤال ده فلازم هتحط لي انديكيشنز فور ادميشن في كتير قوي تروما هنا ولا حتى تنزل المستشفى وروح تلعب يا دكتور خلاص على دماغي جامد كمان يا عم اكون وش تهلو بقى كده انا فضيلك فهمت يا ولاد؟ فعايز اقول باختصار انا بحكم اسال سؤال هل انتوا اخلاقكم في البيت؟ اتغيرت شويه بعد السيستم يعني في اطفال في السيستم اللي انا بقولها دي اتنقلت البيوت يا حشمي انت دوك زي ما في انا لو حصل كده لان طبعا يبقى شكل وحش قوي بيتعب الولاد طول عمره محافظين عليه وكده كانت مراحل المدرسه عنده مستر هناك عليه الاخلاق انا اكبر تعليق سمعته على السؤال ده امبارح ان اخلاق البيت اتغيرت فضيحه المهم يا ولاد خلاص فتاني تاني تاني هكتب استنبطوا واجي عند انيشال اكزام اروح اعمل مستطيل وقت الكلينيكال بريتشر اكستريورال وكان بالعادي جدا. ستكتشف كل الداتا اكستريورال عنده كلها سوري. وبعدين قال لي بعد ما خلص استخلص واكتب تريتمنت اوف سبيسيفيك ايه ليجن واتكلم عن الكاب واتكلم عن فراكشر بولتو بيس مش ممكن تروح وعمل كده ممكن. فكان اتكلم عن تريتمنت اوف اسوشيتد انجريز وكثر خيرك كثر خيرك يحميك. وضحت الحكاية من قصر نبدأ مستريحين مايكي تلوسرا هتقع في السكة خلتها نقول ليش يا جدام خلاص عشان موتور باور وعلشان يعني انت نفسك تقول نفسك تقول ان انا محتاجة اكسكلود ما انت قلت موتور باور وقلت هبص على بيوبي نفسك بقى هو نفسه مايكل يعمل حركه شيء كده عند انيشال اكزام ان مايكل مش هقول بقى اكسترا ديورال لا انا هرجع قدامي كيس بقول البيوبلز بقول ان ممكن لو في كومبريشن بدا يبدا في ناحيه وبعد الناحيه ممكن بقول موتور باور بس هو انكونشس بقول في فرانس في ناحيه وناحيه ماشي يعني ممكن اعمل كده لكن انا شايف تعميم السؤال اشك وما يغردهش في كلامه مش متعارض مع الكلام. لا اللي عنده تروما رايت برايتال ده مش اجين السيكون اتخلص فقط تاني بس اي واحد عنده تروما ما فيش اي ماده اتخلص تكون ناقص ومنصب التروما بيتش. ولو انت شكيت يا سيدي عجبني سؤال محمود بيقول لي ازاي سؤالك برايتال ان هو تحاول تبدله خلاص ما انا اللي قلت لك بس انا هزرت دلوقتي قلت انا حافظ الكلمتين وخلاص ده هو الناس الشاده انا حافظ كلمتين وخلاص هو في كل حته بهزر انت مش حافظ كلمتين فاهم فاهم بقول ايه فقال لي ده حافظ كلمتين وخلاص لا ما ده برايت ليجن بس قلت له اي تروما يا ولاد يصح تقول اسمه مالتيبل تروما ليجن عايز انت بقى الام الكلمه دي تقول كده تريتمنت اوف اسوشيتد انجري بين قوسين المالتيبل تروما ليجن يلا يا سيدي خلاص طلعت برضه حافظ مش كبير كلمه برضه حافظها لو فاكر وقول انا بقول انا برضه لا صبر سؤال اسوشيت فكره ايه الصبر اوعى تقول لي اي جي لو في رابشر سكرين احب اعمله لو في دكتور لا طيب ايه في مذكرتك لو بتحبني اكيد بتحبني احذر من الجيت سخن الجيت سخن ماشي طب يا بتاع المسيحية شكرا حنينين حنينين يا كريم يا حنينين يا ريت اللي مش شايفني يتنيل على عينه شوف قصدي يعني يتقف مع عين شوف I'm gonna go to the bar.

مكة بأحلى كلام في الأرثوبيديك من أول سنة لك. احنا أكيد حكينا غلط بعد الصفرة كوزالا والكولز والكرافيكين في مخه في تفكير، وعشان كده قلت اوعى تضيع الجمال اللي انت حاسس بيه ده من غير ما تذاكر غلط قبل 20 مرة. أرجوك يا أولاد اوعى تقدروا هذا الامتحان اللي بعد الأجازة هيقرفك جدا، ياخد منك الفراكشر تاخد منك يوم ونص وتفضل ضعيف فيها لآخر السنة، ولازم سؤال أو سؤال أرض وأخر سنة. طيب يبقى ترانسفيرس فراكشر لاين بالأبدكشن تايب فراكشر ترانسفيرس، أما في الأبدكشن تايب يبقى فراكشر لاين ده فيرتيكال، يبقى ايه؟ فيرتيكال. ولو رسمت النيك فيمر ترانسفيرز مش اوبليك كده ترانسفيرز كده بقى الفيرتيكال ده في الواقع اوبليك، عشان كده بنسميه فيرتيكال او اوبليك، بس انا بحب فيرتيكال لانه اكشولي فيرتيكال على عيان فيرتيكال، لكن هم يقولوا فيرتيكال او اوبليك، انما ده ترانسفيرس ده بتقدر ترانسفيرس ده اوبي بنفس القانون. المهم ايه اللي بيحصل؟ زي اي ديسبليسمنت في الدنيا اوبوزنج فورسز. في حاجه محمد هنا في يا ولاد عايز اقول لكم ايه لما تبقى محطوط في المسافات اعتبر يا علاء يا ابراهيم يا عبير يا زيف يا بيه مش عارف للأسف مش عارف هنا خلاص حصل خير. هنا الجلوتياي هتشد الكوب وهنا البادي ويت هيشد لتحت هينزل لتحت بادي ويت، وانا اصلا كنت ادكتد كمان زائد ان في ادكتورز صور في حد متخلف فتح المذكره مش احنا قافلين السيف المذكرات كل الناس، يعني انت الوحيده الفرحوسه في وسط الناس دي كلها اللي فاتت كمان قافل السيف المذكره دي يا كميه تخش صف كبير في صفحه تقفلها لازم تخش المذكره من وقت لاخر صفحه تقفلها تبقى صعبه لما تتنرفز وبقيت ابقى في الاداب وكمان غير اني خلاص اطلقت حاجه اسمع يا حبايبي هنا انا اصلا اتذكرت واتفقنا زمان ان الليمب بيفضل على الوضع اللي اتكسر فيه، غير كده في كمان ادكتورز ده يتنفس بيلخبط مذكرته ماشي. طيب تعالى بقى للاب داكشن تايب. الاب داكشن يا ده يشد لفوق وده ينزل لتحت راحوا قابلين بعض نو ترانسفيرز تراكشن لاين فحصل امباكشن، فلما حصل امباكشن لا ده طلع ولا ده نزل خلاص ما بقاش في اي ديسبليس غير بس عن جهه ايه؟ بسنة ابداكشن. اضيف لك من القصيده بيت ان العيان ساعه ما اتكسر حصل امباكشن وقع بسبب الفين اللي حصل لكن وقع وبيقلك على كلمه عكاز ماشي. وانا كدكتور حاسس بوجع هنا وتندر وبلين اكس راي مش هتشوف حاجه غالبا مثل بلين اكس راي الامباكت تراكشن. واحد حبيبي قوي من الناس الكبار في مصر قوي المعروفين في مصر اخوه كان لسه معايا من يومين قصه ظريفه من حوالي 5 6 سنين جاله انترا كابسر ديك فيمر امباكتد تايب اللي هو ابداكشن تايب اللي هو ترانسفيرس او هوريزونتال فراكشر لاين، راح لثلاث اساتذه عظم، اثنين ما شخصوش والثالث شخص. ليه الثالث شخص؟ لو كان راح له في الاول ما كانش شخص. فهمتوا؟ يعني الثالث هو اللي هيشخص ايا كان الاسم. بيحصل معنا كده في عيادات، عيان يجي لي فحاجه مش هطلبها انا في اول مره ما شخصتهاش، لكن كونه راح للي قبليه وبعدين خده ما جابش وبعد كده راح للثاني وخده ما جابش، فالثالث هو اللي شخص. لما اقول لك كان بيمش ده اوعى تقول من حمار هيمش، تبقى انت اول حمار. لما اقول لك اساتذه مش دي منهم لا ده مش دي منها كده. فاهمين؟ بقول لك قد ايه الابدكشن تايب جاي من غير اي ديسبليسمنت. في ديسبليسمنت ستامبا. ستامبا في كل اللور لينس. الديستال سيجمنت اكسترنالي روتيت. بالويت اوف ذا لينس. بالويت. اوكي تعالى معايا نراجع اللي قلته من الاول. انترا كابسون اكتيمر ده ديجيز تعاون ديجيز بون فاتيك يا اما مايلد تروما خليك في التوبير يا مايلد تروما تويت لينك ايش يا اما لا بون فاتيك انا اتكسرت في وقعت مش وقعت ما اتكسرت. نوعين ده تقسيمات كتيره بقى يا اما طب كابيتال يا ترانس فايكل ادي واحد يا ابدكشن يا ابدكشن والابدكشن فيرتيكال لاين والابدكشن هوريزونتال. الديسبلاي في الابداكشن الديستال سيجن بولد اب وابداكت واكسترنالي روتيت. شكرا يا هيما يا حنين. يا ابراهيم ابراهيم عايز قلم احمر ولا مخضر؟ قلم احمر ولا مخضر؟ بقول لك ايه ما تجيب لي قلم احمر لانه بدل تخلص عيد شد وش قوي ده مطر ابراهيم. ماشي يا ولاد؟ ويت اوف ذا ليم، لو سبت رجلك كده تقع لبره بالتطبيق. اي فراكشر لور انا بالبلبس بلبس. لو الدلتا ليم اتبطل تقول لي اكسترنالي روتيت. خلاص؟ فيمر شافت فيمر قول لي الدلتا اكسترنالي بايه؟ بالويت اوف ذا ليم. اتشر؟ اما الابدكشن بايت مش هيحصل فيه روتيشن ولا ابورد سبليس بس تبقى ابدكشن. اتري يلا انا عارف النهارده عندي مشكله ضخمه جدا جدا في الانترا كابسل. ايه المشكله؟ ايه فاسكولار نيكروسيس؟ وده كمان حتى لو ما حصلش يعني في مسؤوليات اللي عندي ديليجن او نون يونيون. واسباب ديليجن او نون يونيون هنا مش بس البور فاسكولاريتي بتاعت البروكسمال سنك. كلمه بروكسمال سنك يعني مين؟ الهيد. لا اسباب ثانيه ان مفيش حواليا سوفت تيشرز. واحنا زمان بصيلي يعتبر ما تقلقش ما تقلقش الحاجات البسيطه كلها. الحياه بنتي كلها مشاكل لازم اطمن اذا عارف بنت وبنت وبنت في عندك خلاص اعملي كوبايه كده وهدوق باذن الله. عايز اقول لك هنا يا صاحبي مفيش سوفت تيشن مفيش مصر في حواليا. كمان الساينوفيال فلود بيدوب اي بلاد كلوت والبلاد كلوت دي هي اللي هتعمل بعد كده البرايمري كالس. بدايه الكالس هي الفراكشر هيماتوم فبتدوبه. عايز اقول حته دقيقه شويه عشان هي وقفتنا امبارح كروتها في الشخص فوقفتنا مع ثلاثه اربعه. وانا لما عملت زمان زمان طول المسابقه كنت طالع معاك كان ديستال سيجمنت معايا والبروكسيمال سيجمنت معايا ماسكها. يعني انا صحيح برد في الديستال بس انا كنت رولينج البروكسيمال. المره دي لو انا اشتغلت على الديستال البروكسيمال فين؟ حته هيد مدوره جوه مش متحكم فيها خالص. فان انا اعمل بروبر ايموبيلايزيشن مستحيل. واحنا قلنا من اسباب الديليد والنون يونيون امبروبر ايموبلايزيشن. فاهمين يا حبايبي؟ باختصار عندي مصيبتين كبار ديليد او نون يونيون وايفاسكولار نيكروز. ده اللي خلانا نفكر هنا ان احنا لازم نعمل حاجه من يا اما اعمل انترنال فيكسيشن الين بمسمار ادخله كده او مسمار كده او احط شريحه ومسامير انترنال في الكيس، يا اما اغير الهيد كلها واعمل هاني اتركه. خدوا بالكم ان الانترنال فيكسيشن مش هيحميني من الافاسكولار نكروز، لو كان هيحصل ده حوالي 15% مكتوب ل 35 لكن هو اكشولي 15 20%، فمش هيحميني في خمس العيانين اللي هيحصل لهم احتضار، لكن يحميني من ديلايد او نون يوني. خلاص انترنال فيكسيشن، فمعايا احد احتمالين، يا انترنال فيكسيشن يا هاني ارثروبلاست. السؤال مين العمليه الكبيره مين العمليه الصغيره؟ انترنال فيكسيشن صغيره وهاني ارثروبلاست كبيره، صح؟ هشيل الهيد فيبر واغيرها. ايه الفرق بين كلمه هاني ارثروبلاست وتوتال هيد؟ هيمي ارثرو غيرت نص الهيد، الهيد بس توتال لا، بخش على الاسيتابيولر كمان واقوم لازق عليها ارتيكولر سيرف. خلاص خلاص، يبقى عندي احد عمليتين، يا هيمي ارثرو يا انترنال فيكسيشن، يا عندي الصغيره يا عندي الكبير. السؤال جالك عيان كبير فوق 65 سنه، تعمل له الكبيرة ولا الصغيرة؟ ما تجاوبش. كبيرة. ما تجاوبش. جالك عيان صغير تحت 65 سنة، هو ده صغير؟ اه. ده الصغير بتاعنا هنا. يعني أنا في وسط المجموعة دي لما أخش معاهم بقى المسلمين أبقى الشاب بتاعهم. 63 سنة لكن أنا عايز بالنسبة لي كلهم سبعينات، 73 75. فجالك واحد زي حالاته كده عيل زي 63 سنة، اعمل له الكبيره ولا الصغيره؟ يعني باختصار فهمت السؤال؟ طيب الاول فهمت السؤال، عندي عمليه كبيره وعمليه صغيره، اعمل الكبيره للكبير والصغيره للصغير ولا العكس؟ لا الكبيره للكبير. حياتنا الاجتماعيه انا رايي كده، الكبيره للكبير والصغيره رايي الشخصي، والكلام ده ارضه ما يجرحش حد. يعني الشاب الصغير زي القمر ده سامح كده يروح يتجوز بعدها 45 سنه عشان فلوس او تعجب بيها او تضحك عليه؟ لا بحبك يا لا يا واحده لا ولا واحده فيكم تتجوز واحد عنده 50 55 سنه ليه؟ اخد واحد ازاي؟ انا بتكلم بجد، الكلام ده ارجو ما يجرحش. كان طبعا مثلا حصل حاجه اجتماعيه في حاجه في عائلاتهم مختلفه عليه ولا حصل كده، لكن ليه كان ده بكلم اللي قدامي؟ لا الكبيره للكبير والصغيره للصغير، ده في حياتنا الاجتماعيه. اسا هل ده يتطبق هنا؟ اه اه يتطبق هنا. اه هتفاجئ، ما ده عكس تصورك للطب. انا ليه بحكي دي بتعجبني؟ عشان تصور طب مش بأكثر من كتير. أنا بديلك يا مروة مفهوم دكتورة. العين الكبير يا ولاد مور لايبل لإيفاسكولار نكروز. ده بديل، لكن سيبك من دي. سيبك من دي. العيان الكيس الصغير هعمل له انترنال فيكسيشن. أولاً طبعاً مين الأحسن انترنال فيكسيشن؟ هي الأحسن طبعاً لو نجحت. لو الاثنين نجحوا. انترنال مراقبتها لأنك بتعيشه بالهيد اللي ربنا خلقها. اوعى تحسب ان في حاجه احنا عملناها زي اللي ربنا عملها. مفيش، احنا لسه ما امناش بيه، كفرنا بيه بعد كده برضه. لكن احنا ما قدرناش نعمل زي اللي عمله خالص. مره استاذ عندنا جاب لنا قال انا عامل شفت بقى عامل انا اير وكارتج وحاجه وفرحان جدا. فلما جه العيان احنا مش واخدين بالنا بقى احنا ولا هون والله حسبناها بري اوبرتيف ديفور بتصير عامله كده. فرحان قوي انه جاب حته كارت اتلزقت هنا. في اولاد بيتولدوا من غير ايد خالص، حد ولا بقى فوق هات لي واحد دكتور تلميذ في العالم يعمل ايد زي دي يفصلها. فالكارتج موجود والستين موجود ياخد كارتج كده ويعمله ويخرطه كده وي فالمهم يعني سبحانه وتعالى والله ما احلمه على الخلق. فلا تتصور انا طبعا لو قدرت اعيشك بالهيد بتاعتك ده رائع ده رائع طبعا. وانا عندي 20% بصرة نيكروز ليه احرم 5 من الهيد بتاعتهم عشان واحد الكبير بقى دوا لو عملت له انت اللي هو انا العيل الصغير 64 سنه ده عملت انا انترنال سيستم دخلت في ايه كان اخد داخل في بطن الجروب كنت داخل فيها خلاص فبعد العمليه دي ادوس مش قادر خلاص هدي تموت. وكمان الايباط لان الكروس بيعمل مشكله ثانيه خدوا بالكم بيعمل سكندري اوستيو ارثرايتس. عشان كده اللي بيجي له ايباط للجروس لما باجي اعالجه ما بشيلش الهيد بس بعمل توتال هيد. اللي بيجي له ايباط انه بعمل ايه؟ اللي بيبقى جاله سكندري اوستيو ارثرايتس. معايا يا رسم؟ مستمتعين ولا؟ بجد مش كده ولا ايه؟ مكان محمد انا لاحظت رهيب يعني بجد هنفتح ماشي يا منى ماشي. فعايز اقول لك امانه لك تركب لي انترنال وحطر لي استرعت واحد من 5 اخش عمليه ثانيه تعمل لي توتال هيد استعب نمت شهر ونص في السرير مش عارف اتحرك complications of abdominal recumbency لكن اعيش عمر تعدي وتعمل توتال هيد. اما الرمي الكبير عملت له انترنال بلتيشن 73 سنه ثاني يوم عملت له يلا دوس على اللي كان مش قادر نام في كتير شهر لشهر ونص قلت له محتاج توتال هيد. على ما ندخله القصه دي كلها فمضطر اعمل له كبيره على طول اضمن عشان كده عملنا الكبيرة للكبير والصغيرة للصغير عكس التصور. كان كل الكبير قوي اعمل له دي خطة الصغيرة دي على فكرة الصغيرة دي صغيرة قوي متصور قد ايه صغيرة ليه دي مش قرص حد مصطفى ضاعي بقى مصطفى كنت ضاعي بقى احنا سؤال قلت لهم حتى اسمك بقى حتى مصطفى الثاني قلت لهم مصطفى الاولاني مصطفى كان قال لي بالجنرال اوتوماتيك يقول لي في حاجه اسمها اوبن ريدكشن وكلوز ريدكشن حاجه اسمها اكسترنال بلتيشن وانترنال بلتيشن قال لي هو اي تباديل توفيق تمشي كلها مصطفى الكلوز ريدكشن مع اكسترنال بلتيشن والاوبن ريدكشن مع انترنال بلتيشن بديل لكن في كل قاعده شواذ. تعال اسمع بقى القاعده الشاذه دي الغريبه دي ده بعمل له كلوزد ريدكشن وانترنال فيكسيشن. الغباوه اللي انت عايش فيها دي ما انت ما دام هتخش تفتح الجرح وتحط مسمار يبقى اعمل له اوبن ليه تعمل لي كلوزد ريدكشن وانت فاتح جرح وتعمل لي انترنال. اغلب شغل العظم النهارده كده يا نور كلوز بس مثلا الوحيد عندكم هو ده مالي كلوز ريدكشن انترنال فيكسيشن ليه؟ هشرح حاضر بننام الان على ترابيزه العمليات متبنج طبعا وبعدين ابتدي اشد رجله اصلح الديسبليسمنت ومعايا ام اكس راي فشد لتحت مش كده ولا ايه؟ واعمل انترنال روتيشن مش كده ولا ايه؟ واعمل سنه ابراكشن مش كده ولا ايه؟ خلاص ضبطت كل حاجه بقى الاثنين قدام بعض في الام تي او فاتح جرح صغير هنا في السكين 2 سم جرح 2 سم في السكين ومدخل منه المسمار وقعدت الاعلام تك تك تك تك تك تك دخل المسمار يقفل الجرح. فعملت كلوز ريدكشن وانترنال فيكسيشن غير ان ساعتك عشان تعمل ارض محتاج جرح كبير جدا تفتح فيه الهيب جوينت وتفتح الكبسول وتعمل ريدكشن بالكده ليه؟ تعمل تاريخ كده الحته دلوقتي؟ يعني ما ضفتش امبارح؟ طب خش خش الدقة هنا انت ما تفتحش بتاعت الجول بس للكبير والصغيرة للصغير والصغيرة طلعت صغيرة قوي كلوز للرقص. اما الامباكت اوعى تقول لي ايه يبقى انت عندي فورمتي بتاع الابدكشن لازم تصلح له الابدكشن انت خد بيتك. احنا قلنا كمان ان الامباكت فراكشر ده بيجيل كويس وانا مشكلتي الرئيسية دي ريدو نان ده ولا حاجة ده سيبه زي ما هو وافتح جرح حط البيت والسكروز او دق مسمار والمكتوب عندك بيت وسكروز لكن اصلح مسمار بس مش هنصلح بالكتاب لان اساتذتنا مش قايلين عظم خد بالك من دي قدام كتاب الاسم هيصلح عليه واللي قاري هيعذرك ده كان في الكتاب خلاص لكن ده بنعمل له نفس الفكره دي جرح 2 سم تك تك تك وجرينا وسيبه كده ابدكشن ويلحق ياخد باليونيو ويمشي برجله سنه افضلت كده الحمد لله يبقى الامباكتد نو ريدكشن انترنال في التاني الان امباكتد الصغير الصغير الكبير الكبير. طب لو حصل لو حصل دينيت او نان يوني مش مفروض الاوبشن ده عايز اقول الاوبشن دينيت او نان يونيون مش مفروض يحصل في الكبير لان الكبير انا عامل له هني ارتو الكبير انا عامل له ايه اي سي كل دول مين اي سي مع كام اي سي سلوى امبارح بس الصبحية ساعة 60 يناير كسر قصة ايه عبيد ايه من سبيل ايه من بعد الريد كارد في شركات كتير عالمية من اشهرها ايه ده فكرة الريد كارد مسافر اي بلد تفضل فيهم لو انت محترم يعني يستناك سواق باسمك في المطار ياخدك ماشي يوصلك ما جاش عايز بس ده على عربية مرات كان متعايز مدير فيها الفرادة كان مدرسة المدير فيها كان حيبي اول حكاية القصة دي تفضلية نحن وانا شعر في السنة متعايز جديد الماضي سواء جديد اول طيب روح المطار في واحد فلانة في المدينة هو هيجي لك وصل وانا راح خدوا خدوا الشنط حطوها في العربيه ووصلوا المطار او وصلوا نزلوا الشنط وقالوا سيو. راح الواحد قال له اعرف فات انجليزي فقال له راجل قال لي سيو عيسى قال له يعني هشوف خلاص الناس دي كلام كلام كل كلام راح الشركه قال لهم انا اللي هبقى مع الراجل ده قالوا ما ده صح انت تبقى معاك تعرفه خلاص وعرفك بس الحمد لله. وقال لي كل يوم ياخد يوصله للقرم ودي مضحك في اخر مشواره يقول له سي يو يوم راجل وسافر بعد خمس ست ايام راح خده وبعدين حضروا الشنط وصلوا المطار حطوا في العربيه وبيوصل العربيه الخرط قال له سي وقال له نو سي ناو والله في فعايز اقول لك لو مش مفروض يحصل ديلي يونيوس الكبير لكن نفترض لظروف خاصه راجل كبير وكنت انا عملت له انترنال سنسيشن لان مفيش قوانين في الطب يا ولاد اكتر من حاجه في الطب. باختصار حصل ديلي او نان يونيوس اتعامل ازاي؟ معايا احد احتمالين يخش اعمل توتال هيب واخلص يا اما اعمل بون سكان واشوف اخبار الهيد تيمر ايه لقيتها لسه عايشه اعيد تاني الانترنت لان لو كنت عملت بروفر للصح من اول مره ما كانش حصل بريفيو غالبا عملت مسمار مش مظبوط المسمار بيلوك دي متكسره عرضيا بس فمش عايزه تكشف يبقى برضه لو حصل ديليت او نان يونيون عندي حل كبير يا حل ايه؟ صغير الحل الكبير توتال هيب والصغير بون سكان ولو لقيتها فايبل اعيد لقيتها نان فايبل هعمل توتال هيب خلاص ده خلاص اتفقنا عليه رايك الكبيره للكبير والصغيره للصغير اه بنفس المنطق فلو كان الراجل اللي عنده ديليت او نان يونيون دون كان راجل كبير الدرلي وانت هتقول لي ما الالدرلي كان من اول هني ارثو بفترض ان الالدرلي كنت من اول عملت له انترنال فيكسيشن فلو كان راجل كبير الدرلي يبقى توتال هيب من الاول ونخلص اما لو شاب صغير زي حالاتي 35 سنه فدون اعمل له ايه؟ اعمل له بوني سكان واشوف اخبار الهيب طلعت فايبل اعيده تاني في الترم ما طلعتش موبايل برضه تاني مستمتعين؟ لا انا سواني مستمتعين ولا لا؟ لسه هشرح لسه هشرح في حاجه اسمها اكسترا كابسولار نكتيما والحقيقه بيسموها فراكشر بروكسيمال هيومر بروكسيمال فيما ودي نوعين يا اما تروكانتريك فراكشر واخد تروكانتريك كده يا صف تروكانتريك فراكشر. مين يقول لي اخبار الديستال سيجمنت ايه؟ هي ده قلت لي هي صح ادكتد بالادكتد كل ده ابورد مش بجلوتياي لان جلوتياي ماسكه هنا هنا جلوتياي فبقت موجوده مع البروكسيمال سيجمنت لكن فول ده افر بالهامستر واكسترنال روتيت يعني الديسبليسمنت في الاكسترا كابسولر زي الديسبليسمنت في الانتر الفرق بس في المصري اللي شدت لفوق هنا كان جروتياي لانها ماسكه عندي هنا بقت هامستر لكن فول ده افر وابدكتد واكسترنالي وحتى لما يحصل مال يونيون يحصل ازاي؟ شورتنينج وابدكشن واكسترنال روتيشن. اوعى تكون مش فاهمني. احنا قلنا رفع المال يونيون في اتجاه الديسبليت. فلو حصل مليون يبقى شكلنا ايه؟ شورتنينج اكسترنال روتيشن وفيروس ديفورم. ده الاكسترا كابتر. الاكسترا كابتر ما عنديش احتمال يبطل الشغل فمن حقي كل ده. لكن في الناس الكبار العواجيز مش من حقي كل ده لانه هينام ثلاث اشهر يموت. ففي العواجيز لازم اورج. في الشباب ودي ويجي بتروم على فكره مش مايلو بقى بتروم عليك. في الشباب من حقك الاثنين، من حقك كونزرفاتيف ومن حقك سيرف. تفضل انت مين؟ طبعا سيرف طبعا. قلت لهم امبارح يا اولاد انا كان عندي عظم وعندي جراحه. مفيش واحد كبار في الدنيا كان عنده سكن فيه عظم وجراحه وفيه روح ديت الا قلائل جدا وانا منهم. واكبر ميزه ان انا خدت الجراحه دي واكبر عيب انكم في الدنيا طبعا. عايز اقول ان في عرف عن الدكاتره في اسعارهم دورتناه وماشي بيه. ان انا بعمل ازاي ده؟ انا علي حديد في 1500 وانا ريلاتيفلي سنه غالي شويه بالنسبه للجراحه. في ناس زمايلنا واكبر مني بياخدوا اقل من كده. دكتور العظم يخش يحط شريحه مصبرين في التيجه ياخد 4000 برغم ان دي زي دي او يمكن اسهل. قول يا اخي ماشي. لكن ده عرض زي دكتور نيرول كابتن بتاع ولسه مدرس من جنيه استاذ البطنه كان مهندس. هي كده اسمها اعراف تبرزناها. بقى القصه دي جوه واحد قريبك هيتصل راح للدكتور عظمي عنده كاس وليكن بتاعنا ده وليكن فيه وليكن بوت بوت قران. فقال له دي قاعد احتمال لبستك نعمل لك عمليه بريحه وبسجن. فقال له جبت يكلف كام يا دكتور؟ قال له جبت يكلف 150 لكن عمليه تكلفك حوالي 5000 جنيه. انا هاخد 3000 او 4000 واجيب الشرايح حوالي 1000 جنيه غير المستشفى والتمكين. بس يا ابني بقول لك نصيحتي ليك اعمل اورج. ده الصح. حبيت لبستك انت حر. فبيتصل بيك انتوا انتوا انتوا دكاتره ولا بتسالوكوا الناس. للاسف الشديد ان الناس كلها حاسبه ان العمليه من اجل مصلحه الجراح. والعمليه مصلحه العيان. انت مدى القانون ولازم عارف تبقى فاهم كده. العمليه من تحت هو من تحت كده مش عارف مين تعبش. لا فالعيان حاسس ان الجراح مختار الغرز عشان اخد الكلام ده. فلو سمحت اي حد يثبت فيك اعمل غرز ولا اعمل اكسون اعمل غرز ما دام جراح عظم محترم قال ده الاحسن في الحاله دي. هو على فكره هو الاحسن في اغلب اغلب الفراكشر احسن جدا جدا جدا خارج فيها احسن في اغلى من فعلا ماشي. فاذا سئلت في يوم من الايام عن ايه الاحسن ما تفتيش قد يكون ده بالنصيب الاحسن فيك. تمام فين دكتور عرض؟ انا طبعا بعرف انا بقول له ده احسن ولد خلاص. لكن انت كجي بي تبقى عارف ان الدكتور عظم قال خارج احسن قول له احسن اسمع كده خلاص. المهم فلكن انا عايز اقول ان الاكسترا كابسول مش عارف تغير من حقي الاثنين ولكن قطعا قطعا احسن مني. ليه؟ لان ثلاث اشهر رجلي مشدوده في السرير. وتعرف ايه شده دلوقتي لما صاحب صاحب المره الجايه تبريد الشفت فيما. لو رحنا للشفت فيما ودي اخر حاجه اشرحها قبل ما نقرا واتكلم في اهم الكلام الثاني بعد كده. الشفت فيما يا اولاد هي هتسمها هنا وانت مش هتكتبها انها مرسومه عندك. ايه اخبار الديستال سيجمنت في الشفت فيما؟ اضافه الديستال دايما هي هي ابدكتد كل ذا افورد اكسترنال روتيشن. لكن الشفت فيما الوحيده عليه لكن في غيرها اللي هنشرح فيها البروكسيمال ونفتح الديستال. البروكسيمال ماشي هنا اللي صور بعد شلول الأبلاك وإكسترنال روتيت الباقي إكسترنال روتيت والروتيت منه الكيوريت والإكسترنال كان ليه تلتف الأبان وقف ضغط البروتيال أهو يشيخوا كده البرة فتبقى قف ضغط إكسترنال روتيت و ايه الهدف كنا بنحكي هنا بروكسيمال وديستال عشان التريتمنت ما تروحش ان عندك مصل رهيبه جدا بتقابلها الدكتور هامسترينج اليوسور جروبي اي فده اللي خلانا هنا ما نعرفش نقول له يلا شد جبش ما ينفعش يا انترنال سنسيشن يا نعمل تراكشن زي ما تسمع الحته الجايه ان شاء الله يبقى تاني يا اولاد دخل الديستريتمنت هنا والحاجه الاخيره في الشافت ديمر ان لو حصل فراكشر لور ثيرد شافت فيمر وانا كده باصص لاترال فيو يعني كده قدام كده ورا ماسك هنا الجاستروكنيميا فهتشد دي لورا فهتعمل كده هتعمل كده بجانب بقيه الاسبريس يعني فول ده ابورد واكسترنال روتيتد اهي بصي كده بصي لاترال هنا ادي الشافت فيمر اتكسرنا هنا ماسك هنا مين؟ جاستو في كده قدام كده ورا انا واقف قدام هنشد دي ورا لان اني بيت التفصيل بجانب بقيه الديسبيسمنت يعني اكسترنال روتيتد وبولد ابورد وابدكشن لكن ايه خطوط الحركه دي مين ماشي ورايا؟ وبريد الارض فلما ترجع لورا تعورت عشان كده يا حبايبي كان سوبرا كوندايلر فيما خطير جدا يعور وبريكن زي ما السوبرا كوندايلر يومرس خطير جدا يعور بريكن وزي ما بولك ما تستعمل كونتراكشن كان بيحصل في الهاند بولك ما تستعمل كونتراكشن بيحصل في الفوت وانا مليت في مجموعه وفي الثانيه لا الديفورميتي بتاع البولك ما تستعمل كونتراكشن في الفوت فلما اقعد اقرا دلوقتي هملي هم خلاص نقرا سوا واكيد في اسئله هتقف معانا هنا قول يا ابني اتفقنا؟ بس لو سمحت لما تلاقي حاجة مش فاهمها حط علامة وركز في اللي بعمله. نقرا مع بعض. Intracapsular fracture دي فيمر اتكت مهم جدا جدا جدا نظري جدا. بتحصل ان ده فورشن وبنبقوا فيمر وبتسلايد ودن الكبسول بتاع الجسم. الكروما بوست كوملي كله معايا بالالدرلي سبيشالي وومن بوست سينايت اوستيوبوروسيس ممكن تبقى تريديال توستنج انجري ذير از ايفيدنس ذات الفراكشر دي تو بوست فاتيك والبيشن فولز بيكوز بوست فراكشرز نوت البوست فراكشرز لان البيشن فولز اكتب اتكسر فوقع مش وقع فاتكسر بنقسمها سب كابيتال وترانس سيرفايكال لو تحب ترسم الرسمه دي الاولانيه هنمشي معاك رسمه برسمه في وقتها دي وارسم اهو ادي سب كابيتال ادي ترانس سيرفايكال وارسم دول بالمره تروكانتيريك وسب تروكانتيريك الخطين السود يا هشام الاول انت سب كابيتال تحت الهيد الصغر الثاني ترانس سيرفايكال كده خش يا ابني طيب اديك كلام ولا ايه؟ طب الجمل الصغيرين كانوا فين؟ عم تخش ليه؟ عملت كويس؟ يا ابني ايه؟ لا مش فرقة دي سؤال سامح ذاك يا ما فرقتش في المانجمنت الموفمنت بينفول وشورتنينج اي شورتنينج تمشي مع الديفورميتي مع بقية الحاجات بقى مع الابدكشن والاكسترناليزيشن. اما في الانفكتد فراكشرز اللي بعد امتحان كيمو مش في امتحان حضرتك حسنين بارش حصان بارش للاسف هتحضري يعني هنقلب الحلف احنا ما قلناش الجي ار الجي ار دلوقتي هفضل خيرك تبتدي بقى تشرب حاجه ساعه بجد والله مش بهزر احنا بنقرا خلاص ماشي في الامباكت ستراكشر نو روتيشن ستراكشر يبان ابداكتد there may be مش دايما ما فيش there may be no abnormal physical signs this x-ray or missed clinically and even on x-ray exam a treatment impacted fractures في كل الاعمار no reduction in internal fixation to business لانه الامباكتد فراكشر بيلحم كويس وجون البروكسيمال سيجمنت بقت امباكتد في الديستال هتاخد منها بلاد سبلاي ما يعيش فيها احسن فانت لو حاولت تفك وتعمل ان انفكشن بتزود لي او ريسك بتاع الفاسكولار نيكروز وهل مش انا بعد كده الهيمي ارثروبلاست انت عارف ان الهيمي ارثروبلاست بيتغير كل 6-7 سنين التصور ان حاجه صناعيه امشي بيها 100 حاجه طبيعي ده بقى كان انت متخيل ان هيمي ارض البط ماشي معلوش لبورنج غالبا هتمشي مش هيقدر الكلمه كبير لما يزق سكه ما حصلش حاجه طيب تريتمنت ديسبليس ديفراكشرز قلت بعد الديسبليس الكبيره للكبير الصغيره للصغير اكتب على الديسبلاي الكبيرة للكبير الصغيرة للصغير بخر بيت الزفت البواب اللي محموله رن او بوابة ممكن تبقى بوابة يعني مش بوابات مراد البواب close the reduction يا رنة مش بوابيني خالص كده بس نعمل close the reduction و internal fixation صح ما تستغربش فهمناها ازاي بقى لو close the reduction ما نفعش طبعا ما تقولش بحاول اردها تحت السكرين مش عايز تبعدها مش عايز تصدر خلاص اعمل اردها اما اللي فوق 65 سنه ريبليسمنت للهيد والنك بيعمل ارثروبلاستي ليه؟ لان الايفاسكولار نيكروزيس مور كومن الحاجه الثانيه ان العيال كانت ويستاند سكند اوبريشن ان اول كيس سبوست تو اوفر ذيم ايرلي موبيلايزيشن ان ريكوايرد ثلاثه صح ليه لو الارك ما ينفعش يبقلب توتال لانه غالبا بيكون بسبب ايفاسكولار نكروزس والايفاسكولار بيعمل ديلاي في الاخر بالهيبنون في الاخر مركبين يعني نقرا سوا نقرا واسمع الفيلم ايفاسكولار نكروزس وشرحنا البلاد سبلاي بتاع الهيد فيمر باربع نقط عشان كده لما انا رسمته لك زمان رسمته اربع نقط برغم انه اكشولي ثلاثه عشان اما رقمهم زي ما كتاب الاسم رقمه اربع حاجات ايه السيكولي للايفاسكولار نيكروزيس بلين او غانيو وسكندري اوستيو ارترايتس اكتب علشان كده بنعالجها بتوتال هيد فهمت يا محمود؟ ده محمود تصبر شويه لما نقرا كاتبها الاجابه من قبل فانا قلت عشان خاطر يبقى عنده اي زفت سؤال يحطه على جنبه ويسالني في الاخر. بيحصل سكندري اوستيو ارترايتس علشان كده لو حصل ايه باسكولار ما بغيرش بس الهيد بغير توتال هيد. نان يونيون يحصل ليه؟ adequate immobilization is static. ليه بقى؟ دي اللي بكلمك عنها، لان الكروكسيمال تكنيك مش عارف اكنترول ايه. انا بالكول السوبرا كوندايلر كان معايا كروكسيمال ديستال تكنيك في ايديا، ودي كروكسيمال تكنيك حته الهيد في الديب جوه السكيب جوه الجوينت. طيب بور بلاد سبلاي بروكسيمال فراجمنت دي اهم فاكتور. ليتل اور نوتري اوستيوم او سوفت تيشو حواليا، انا محتاج سوفت تيشو. السينوفيال نود بيذوب البلاد كلوت اللي هي هتعمل بعد كده الكلس، هي دي اللي بتعمل الكلس. التريتمنت اكتب عند التريتمنت الكبيره للكبير والصغيره للصغير. المره الثانيه يا ترى في الاورثوبيديك العكس، في الاورثوبيديك العكس في الانكل فراكشن اللي مش هنعرفه لحين محاضرة رئيس الأمن إن شاء الله. في الإلدرلي توتال هيب ريبليس، في الصغيرين لو الهيب فايبل وإنتاكت بلاكس أبلاي بالبون سكان أعيد الإنترنال فيكسيشن، زود إت نوت فايبل أعمل توتال هيب. كابتر فراكشر بروكسمال تي يا تروكانتريك يا سب تروكانتريك. الدروما في الصغيرين ميجور، في الكبار ممكن يحصل سكندري تفور على السايد برضه خالص نعمل الميجور، يعني اترزع على جنب شويه اوعى هيفرق. راسه شريط واحد هباه هو ساحه وراح هبتها في الارض. خلاص موربيد اناتومي، الاكسترا كابسر افرق من الانترا كابسر في ايه؟ ان بلاد سبلاي تو فراجمنتس ار جود سو اي فاستر كروز اند نون يونيون داز ات اوكي صح. نمره اثنين اشطب لغايه كلمه اوبرتيف تريتمنت از نوت مانداتوري، نمره اثنين اشطب اوبرتيف تريتمنت نوت مانداتوري. في فرق بين بريبيرد واحسن وبرقبة لكن مش مكانها، اشطب لغايه لا هتخلي كلمه اوبرتيف تريتمنت نوت مانداتوري. انا قلتها غلط صح، انا قلتها بطريقه غلط. طب مش مهم، اللي شطب يشطب كله ويكتبها تاني سهله يعني يا عمو. هلا اشطب كله واكتب اوبرتيف تريتمنت نوت مانداتوري. يلا عم اكتب اوبرتيف تريتمنت نوت مانداتوري. خلاص يلا يا سيدي اكتب الديسبليس، اكتب الديسبليس، اكتب يا سيدي اكتب يعني ايه؟ الديستال فراجمنت ويل بي نمرة واحد قول ذا ابورد بالهامسترنج. Abducted في الابدكتور. اد في الدي يا راجل. بالابدكتور. Abducted بالادكتور. وفين ابدكتور ده اصلا؟ واي هذا يخطب بل اي حد قاعد يقوله خلاص. يبقى انا افتكرت وخلاص. انت عارف حاجه اسمها ابدكتور ماكنس ولونجس وبريفس. فاكر اسماء زي دي موجوده اسمها ابدكتور. مش عارف انت اصلا ابدكتور زي هنا خلاص. الابدكتور زي ما تعرفها الكلوتيات ودي ماسكه في البروكس. المهم ابدكتد بالابدكتور وبولد افرد خلاص واكسترنالي روتيت ودي ستاندرد. clinical best external rotation or shortening or tenderness or inability to raise what treatment in elderly internal fixation with little screws with young persons اشطب كل اللي عندك واكتب اليونج الالدر خلاص لازم انترنال فيكيشن ما تستحملش ده برومز ريكومند اما في اليونج بيرسونز اشطب اللي عندك كل واكتب بيتر تو بي تريتد باي بيتر تو بي تريتد باي انترنال فيكيشن وبس كومبليكيشن اشطب نمرة واحد نمرة اتنين عجباني بيقولك هيحصل مال يونيون شرح لك شكل المال يونيون شورتنينج وادكشن وفيرس فاهميني ولا مش فاهميني وألم الفرق مش لازم ابريد مش قادر دلوقتي خليها بقى اسمع مليون شكرا احنا شافت فيمر دروما incidents can occur في children and adults و associated injuries are common the most major problem يا direct as birth injury أو car accident أو indirect fall from a height classification يا simple يا spiral يا transverse يا two level fractures morbid anatomy the upper third injury الوحيد الوحيد اللي مين house is proximal house is distant طب لو نسيت البروكسيمال اوس في الدستة والدستة السهلة انت عارف البروكسيمال فراجمنت هتبقى فليكسد بالهيليوسوس ابدكتد بالجلوتيال ماسلز ماشي يا محمود يبقى الجلوتيال بتعمل ابدكشن للطالب بقيت بالبروكسيمال خلاص تبت الدستة مفيش عليها غير فرصة ابدكشن بس externally rotated by external rotators and lower fragment ممكن طبعا مجموعة تعملوا هنا ايه حس تجمع اللي بصنع الظلم والخيار محمود وصفرة ومشدة ده عالي هنا دي محمد عالي بس انا هرجع وستيكو اسلام يجيب لي كل الاخبار بس يقعدوا اصلا عارفة بدون الحكاية قول انت عارفه كده تهزوا كده بتعمل ايه؟ لان صبرت على الرب اللي احنا فيه فاكر كده كده مش لينا يعني عاوز نقعد المظاهر اصبح لازم اربع عروس اكبر ايه؟ ايه اللي صوت يا بني ادم؟ مش اللي بتجيب دي هو ده واحد ثالث ضابط تنظيم ايه اللي يصور دول اللي فليكت اللي مكتوب عنده فليكت مش ايه اللي يصور اللي ينفع في الشلوت مش الشلوت فليكشن ما انا اسالك لا انا عايز اضربك شلوت دلوقتي اضربك كده ولا الفلك كده واديك كده هو ضرب لا قال ايه اللي يصور فليكشن كده ما تعرفش يا احمد ما تقلقش فليكتد بالاريوسول ماسكه في لسه تروفانت على فكره المهم اللور فراجمنت ابدكتد بالابدكتور ماسل درون ابورد بالهامسترنج واكسترنال روتيت فرشا اللور تو ثيرد شايف الرسمه عندك حلوه ازاي الديستال فراجمنت بوستيريا انجولي ارسم بقى وراها مفيد الارض زي ما نسيبهولك كده ارسم الارض ماشي ورا الحته دي وبالتالي هذا الانجوليشن يعور الارض رسمتي احلى من رسمتك لكن الرسمه بتاعتك جميله. اه مش ورا لا مش هنا كده قدام كده وحش. مش عارف فين ارسم الرسمه دي واخده. ارسم الرسمه بتاعتي الارتري بوستيريور ودي لفه لورا. يبقى بالعقل يا جماعه مكان ما لفت انجيوليت لورا هو ده ناحيه الارتري. انا استغربت ان وصف بروكس من اصل اللي فاتت ما ضلتوش في كل مره يوصف ده واحد يعني مش عايز اصلا ليه لان هدفي مش حكايه اوصلها. انا قلت ان في سترونج مصر شغال عليا كومبوزنج جوه رساله بقولها لك. دي كانت تقنيه المرسوم عندك. التريد من تبع هذا complication the pressure 70 fever. complication pressure shaft edema vascular injury. بص انت عندك سبع كور حمر وسبع كور صفر، تعمل واحده حمراء واحده صفراء واحده حمراء واحده صفراء ماشي، ولما تخلصهم انت ماشي يا حبيبي ربنا يعينك. ما تخافش يا حبيبي، ما تخافش يا حبيبي، يا ولاد ما حدش يخص، ما حدش يخص، دور لهم انك تاني شويه. الحمد لله complications pressure shaft disease vascular injury displaced infraction lower back تعور femoral abomey nerve injury. دي برضه مش هنفهمها لتاني مرة. نسمع توماس الابومي، سمعنا توماس في البوكس من شوية بنشد الواد على توماس، والتانية ايه؟ التوماس من عيوبه يعمل lateral popliteal nerve injury non union uncommon mal union. يبقى شكله ايه في mal union؟ شورتنينج وبيرس واكسترنال روتيشن ونستف فراكشر ديستال فيمر اسمه سفرا كونتايلر الفراجمنتس فيري ديست. لا ما غيرناهوش، وقفنا هنا خلاص. اسمع اسئلتك، قول يا خالد. الاكسترنال روتيزو عباره عن سته، اوكيوريتور انترنس واكسترنس وفايريفورمس وسوبير جيميلس وانتيور جيميلس وكوادريتس وكوادريتس كمان. اي ناس بيتكلم هيكلمني، هتكلم الاهم كلام من اول السنه. لو سمحت حد يتكلم خالص لغايه ما اسمع خمس اسئله. اول سؤال انا بعهدك خالص، الشخصيه صعبه شويه، عايز يعرف برج الانسبشن بتاع السته اكسترنال روتيشن، مش عارف اسمائهم اصلا. قلت له اسمائهم، عايز يعرف اوريجن انسبشن. فيعني طبعا ده رد صعب. طب يا سيدي الطبيعي بتاعه مش بره، بص تعرفها ايه بقى؟ مين؟ ده صح اوبتيوريتور، لان منهم مين؟ اوبتيوريتور انترنت. برافو جدع. طب بص بقى اعمل ايه صعب؟ اثنين اصغر واحده عملت. كم؟ 63 63 الاستابليشد كيس مش كده؟ early later بقى later in case of supracondylar fracture femur in case of supracondylar fracture femur in case of supracondylar fracture femur هتبقى ايه deformity calibus equino varus deformity will be calibus equino varus يعني ايه calibus equino varus بديهيه الامتحان يعني ايه حاجه بديهيه بس ليك انت عرفتها plantar flexion with inversion plantar flexion with inversion with inversion طب ايوه يعني abduction abduction في الفوت يبقى inversion plantar flexion with inversion حد عنده سؤال تاني طب اسمعوا انت ايه بتاع ده خلاص لا هتكتب اللي بقوله ده في اي صفحه في اول صفحه في اخر صفحه جي ار المرحله القادمه يعني عايز اقول يا كريم المرحله الجايه مختلفه عن اللي فاتت في حاجه كان مسموح بيها في اللي فات دلوقتي غير مسموح بنكتب جي ار المرحله القادمه ماشي اول حاجه اول حاجه يا اولاد اكتب ممنوع سؤال انت عامل ايه او ذاكرت ايه او وصلت لفين ممنوع هذا السؤال بينا لا بينا كسيستم ولا احنا واللي براه لو حد سألك في تليفون او ابنك وقال لك ها رجعت ليه تخلص ماشي زي ما قال ايه طب عملت جراحه كم مره ده يبقى ايه الاب يبقى ايه قليل الاب ثابت ما ترباش ما عندوش سبب ما عندوش حيتان حيوان خلاص جيل على الست ده بس ما تخلوش محمود دلوقتي فلان يترقص ليه بقى يا حبيبي؟ انت بتستفيد. ايه هدف سؤالك؟ مالك بيا؟ ماليش دعوه بيا. غالبا انت ده غالبا مش دايما متخلف عقليا. نفسه يسمع منك انك متخلف زي فيطمن. يقول لك انا بقالي اسبوع ما كتبتش، ده اخبارك ايه؟ يقول له بقالي اسبوع ما فتحتش كتاب، والله الحمد لله. فده متخيل وبعدين انا شخصيا يمكن ماشي كويس ومش عايز اقول لك مش خاطر خايف من حسد يا سيدي والجامعين طبعا في حسد مش خايف انك تسد ولا تحقد عليا بس براعي نفسيتك انا عارف ان انت مثلا لسه الجراحه ما كملتهاش ولا مره وانا رجعتها مرتين بدمرك فمش عايز اقول لك فليه تسالني؟ تضطرني اكذب عليك ليه؟ ما تسالنيش خالص ولو حد بره الست ما سمعش الكلام دون تبلغوه كده النهارده كل اصحابكم اتش قال اللي يسال عامل ايه بين ادم؟ فانا بقول لك هو ده لا هسالك ولا اسالك افهموني خلصت الحج يبقى شاذ ماشي على طول محمود بيتعلق يا استاذ محمود محمود اللي جيت الكلام ده مصدر كان بيبلغها بس في حاجه فما فيش سؤال اسمه انت عامل انتهى السؤال خالص كل واحد فيكم ماشي بجدوله وبس اتنين مفيش شكوى احوال لبعض ما تقعدش ما تقعدش تشتكي لبعض. اللي بيحصل الان يا ابن واحده صاحبتها صاحيه النهارده مكتئبه فيري كومن فيري كومن مش بهرج مش معاني ولا شويه وكانت اتميمي كان بقى لها 10 ايام بتاكل جدا بس بقى لها يوم امبارح ما ذاكرتش كويس والنهارده مقفوله شويه وانت اخيرا يا حياتي بقى لك 10 ايام مش هتذاكري النهارده فبترفع طبعا تنسي ايوه يا انا مسكتش هاي خالص مش هترفع كتاب اعمل ايه؟ طب زي بعض استهدي بيه امي كده شوف وشك كده وكل السندوتش كده اقعد يمكن ربنا يكرمك عملت كده اشتغلت مشي سبع مرات قومي كده اتوضي صلي ركعتين صلي ركعتين برضه مش أم أربعة طب هل بيك أنت أنا أحبب لك إيه؟ أنا مواتب وأخلص؟ أنا مال أنا بشكل في المرحلة دي من السنة يا أولاد كل واحد يشيل مشكلته لوحده ما تسيرنيش اكتئابك مش عايز أقرفك أنا فلو سمحت ليه أنت مكتئبة جدا أعمل إيه؟ بوم طب هتكلم معاك بس الشحن بيخلص يعني لو عملت الشحن باظ بس الشحن خلص هذه المرحلة مش مرحلة نشتكي لبعض خالص ده خلاص في آخر السنة من دلوقتي غير لا عامل ايه ولا واقف فين ولا ظروفي ولا اكتئاباتي. ثلاثة ممنوع مكالمات التليفون الطويلة. نهائي. مكالمة التليفون ماكسيمال يا ولاد دقيقتين ثلاث دقايق ماكسيمال. السلام عليكم اخبارك ايه بس يعني بنسمع صوت بعض نطمن ان احنا ما زلنا على قيد الحياة. مش معرفك انت بتبقى قاعد حاجة في الليل فعلا ده ايه؟ ساعات وانا بحب احمد بموت بحمد فعلا والله. فحتى لو سمعت صوته هتبسط. فازيك يا احمد عامل ايه؟ كويس طيب مش مذاكر عامل ايه؟ ازيك عامل ايه؟ شوف كده انا مذاكر معاك مذاكرتك واقفه. مش خير بقى ده اخبارك ذاكرت خلصت انا مكتئب انا متضايق انت ما فيش ايه؟ بس. ادعي لي معاك يا احمد ربنا وفقنا ماشي سوري وقفتنا السجن. مكالمه دقيقتين ثلاث دقايق دي كتير جدا. كتير خالص. دي اخر حاجه. بعد كده مفيش انشغالات بأي حاجة هايفة. لا ننشغل بأي حاجة هايفة في الفترة الجاية. يعني الناس اللي بتسأل على كأس العالم دي عالم ما عندهاش دم. دي عالم ما عندهاش دم، والله ما عندها دم. لا لا محمود ده أسوأ. والله ما عندها دم، أنا بحلف بالله. يعني مصر كلها أب وأم من أول السنة ماشيين لسعادتك. وأنت طول السنة نازل رايح طالع، وفي الوقت ده بالنصيب كيكة في حالة. الله يخرب بيتي. وأنا قلت لك أنا ضد الأجازة الثلاث أربع أيام الكاملة دي، أنا شخصيا رأيي نص يوم كل أسبوع، مفيش مانع. ماتش البرازيل والارجنتين انا شخصيا لو الماتش ده هيتعب انا احب اتفرج عليه. انت فاهم قصدي؟ نفترض هيقابلوا بعض احب اشوف حاجه زي كده. يعني احب اشوف وسط البرازيل اصلا كلنا كده واغلب بس مش كل البرازيل يعني. لا خلاص فعايز اقول لك وبعدين عايز اقول حاجه يا ولاد انا منذ ان اصبحت رجلا ناضجا يعني من وانا في سنهم كده من كتاب لا اذكر في حياتي اني قعدت لمدة ساعة ونص عامل كده قدام مرسي. يعني ساعة ونص كاملين يروحوا كده خط ده كتير ده كتير طبعا يا شباب. انت هتقعد قدام الماتش يا فرد يا بني ادم ما تتكلمش. انت هتقعد تتكلم هتقعد تتفرج على الماتش ماشي لكن معاك حاجة بتعمل معاك حاجة بتعملها، معاك كتاب بتقلب فيه، معاك حاجة بتنقلها، معاك كتاب اكسراي، معاك كلينيكا، معاك حاجة بتعملها. فالساعة ونص الماتش ديت وطبعا الإعلانات ما تتفرجش عليها. سببية، تضيع وقت وعيد كمان. قبيحة أوي الإعلانات، ما تتفرجش على الإعلانات، عيب تقعد إعلانات. وبالذات الوقت المستمعين خلاص فانت بالنسبه لك هتقعد تتفرج على ساعه ونص ينسى مذاكره نص ساعه يبقى انت خدت ساعه ريفريش وطلعت في نص ساعه منها مش وحش ده ماشي لكن ده فرق الحاجات اللي هي مسلسل كاميرا خلفيه كانت يا ماما تطلع لك على فيلم كده بعد شويه كده مفيش وقت للكلام ده ابدا رايي الشخصي رايي الشخصي ان الاولاد مفيش وقت خلاص دلوقتي لخطوبه وجواز يعني مش وقت تدوير على عروسه بدور على بنت الحلال خلاص ماشي كده ان شاء الله بعد ما نخلص تدوير لكن دلوقتي مش اما البنات فلو جالهم دلوقتي عريس لا يأجلوا براحة تجيلها عريس ما تأجلش العريس تأجل البطة تأجل العريس التأجيل اتكلمت عن التأجيل قبل كده وقلت ان ال 300 400 مع احترامنا الشديد ليهم دول ما يأجلوش تأجل ليهم مش فارقة وقلت ان من ال 10 وال 15 على الدفعة ما يأجلوش واقول كلمة يا اولاد ان مفيش اي فرق من الاول والباقي خلاص فاكر غلط مش اي فرق من الاول على الدفعة والباقي المهم يكون ليك ترتيب يحطك في الكلية في موقع تتعين فيه في اي فرع الكليه مين قال؟ مين قال؟ ان الاستاذ رمض اللي هو بياخد الاوائل مع عظمه رمض دول الاوائل مين قال استاذ رمض مع احترامنا جدا لاسم رمض واسم العظم مين قال استاذ رمض احسن من استاذ جراح احسن من استاذ بطنة في كام استاذ بطنة احسن من كام استاذ رمض مش قوي خالص المهم بقى انت انا استاذ في الكليه وليا مكان بتكلم على بتوع الترتيب اللي متاخرين خلاص هنفكر بعد كده في مستقبلنا مع بعض لان ما فرقتش كتير حرايب من شهوابي من بعض قوي الشباب والمواصلات قريبه من بعض خلاص بس هو دي الترتيبه دي خشكه لان خشكه فيها تسكين تطلع في التلفزيون والقناه الثالثه وكده يعني ماشي باختصار عايز اقول لك انه انا كنت في العشر اوائل مرتبط شويه خايف اطلع فاطلع ولا ما تاجلش احسن فرصه اول فرصه اللي وضعهم خطر هم مين؟ اللي ترتيبه 150 على الدفعه 140 على الدفعه ومرتبط جدا كانوا جايين مناضل الربعيه على الدفعه 350 حدث بره دائره الضوء او 250 لو عمل هيبقى كويس هم دول بس السبيس بتاع 150 ل 250 يعني تقريبا مش هتبقى طبعا ما بقتش 100% لكن ده السبيس اللي هو محتاج تفكر في ده لو انت الى الان مرتبط في المادتين يعني تلت جراح ما تذاكرش تلت بطن ما تذاكرش تاجل فورك خلاص قرار نهائي ورايي تاجل بطن مش جراح لان انا لا علاقه ليا بيك في الدور الثاني لا خالص ما بتشوفنيش ما بتشوفنيش نهائي لا بقى راجع لك اكسراي ولا جار ولا اوفر دي خالص مشغول انا جدا فيبقى خد الجراح في الاول احضر معايا مراجعاتك وتخش بيها واجل بقى اذا كنت مرتبط الكلام مش لكل الناس لطائفه معينه ومش كل طائفه مش مرتبط من هذه الطائفه اما لو انت بطن وجراح مخلصه بس فاضل لك حته صغيره هنا حته صغيره هنا طيب ده مش فارقه حاجه بتعرف تخش كويس في الامتحان ولو انت عندك راي شخصي بلغني عايز اقول حاجه مهمه بعد كده لا تنشغل بالنتيجه لا تنشغل بالنتيجه في نقطتين نسيت اقولهم في المره اللي فاتت نقطه لك دلوقتي ونسيتها تاني ونقطه فاكرها دلوقتي اما اللي هاتهم فكنا زودها لكم للناس كلها يوم الاثنين او يوم السبت اكتب لا تقلق من النسيان لا تقلق من النسيان لو افتكرت النقطه الثانيه بقولها لكم قولوا لي عليها لا تقلق من الشيء يقول لك متكلم ما تعرفش ليه جيت ما بديتش نفسي اول مره دي مهمة أول اللي جاي يا أولاد، لا تنشغل بالنتيجة. دي ورقة القواعد. قبل ما اشرح حتى نشغل بالنتيجة دي، بتكلم عن نقطتين عشان خلصناه. ماليش علاقة بتوعيني. ماليش علاقة بتوعيني. ما تقارنش نفسك بتوعيني. لا تقارن نفسك بتوعيني. هتلاقي نفسك انت لسه مخلصتش جراحة بطن مرة. وناس عملها ثلاث مرات. هتلاقي نفسك. انا طول عمري بطلع بالخمسين الاوائل. واخش راجع موادي مرة واحدة مع مرة امتحان بطلع كده. والتاني ده طول عمره بيراجع سبع مرات وبيطلع المية. فأنا طول عمري ماشي كده ما تقلقش، ما تقارنش نفسك بالتاني. الناس بتذاكر بسرعة جدا، الناس بتذاكر ببطء جدا. أنت متأخر، لقيت ناس متأخرة ما تقلقش دعوة. أنت عندك جدول عليك أنت هتعمل وتعمل. فما تقارنش. ودي هتبقى مبنية على اللي فاتت، ما بتقلش أصلا أخبار فيه. نهائي. فلا تقارن نفسك بزمايلك. قانون النقطة اللي بعد كده مهمة أوي دي، قانون ستمر في فترات من الملل. فترتنا ليه؟ يعني نو ون اللي قاعدين قدامي، انتوا حاسبين في ناس فيكم يذاكروا على طول، مفيش حد خالص. نو ون بيذاكر كل يوم صح. كل الدفعة كل أوائلها وكل اللي أول دفعة مر السنين وأول تراكمي بيعدي مراحل يا ولاد من الكسل. ملوش نفس يبني الكتاب. ومراحل من النشاط. ودي حديث سيدنا عثمان طويل. من اللي هحكيلكم دلوقتي امتحان امتحان جميل قوي قوي قوي. لكن باختصار انه في كل حياتك في كل قوانينك تبني بنفسك بتمر مراحل من النشاط، مراحل من ايه؟ من الكسل. ده طبيعي. فلما تنسك كسلان يومين ثلاثة ما تتخضش وما تكتئبش. انك لو اكتئبت هتزيد. زي الدكتور ده اللي يجيبه ليه؟ لو الولد اكتئب ان يجيله ونام مشغول لا يجيله هيجيله. فلو انت بقى صاحي انك مكتئب قلتين بس النهارده ما ذاكرش زي امبارح زعلان جدا هيجيلك تيجي ليه؟ هتبل السرير. خلاص؟ فالحل ايه؟ ولا حاجه، انا امبارح ما ذاكرتش او طبيعي. عادي. فترات من النشاط فترنا دي من الكسل. المهم طب ايه العلاج؟ فترات الكسل يبقى في حد ادنى مسكن، فترات الكسل في حد ادنى مسكن. يعني بذاكر في يوم الكسل ما بغرقش ومحدش يضحك ست ساعات. يوم الكسل ده ست ساعات. ما انتجتش فيه كويس. يعني ما انتجتش كويس حتى في ست ساعات، ما انتجتش ست ساعات، انتج ثلاث ساعات، انتج ساعتين، لكن قاعد على الكتاب ركز معاه، قاعد على المكتب فاتح الكتاب ما بذاكرش. ماليش نفس. لكن في ست ساعات قاعد ما قمتش. لو قفت البلكونه ولا عكست بنام ولا عملت حاجه، انا قاعد على الكتاب ست ساعات. وما انتجتش كويس. يوم الكسل. هما اليوم النشاط اتليست 12 ساعة مذاكرة اتليست. اليوم اللي ما تنزلش فيه. اليوم ما تنزلش فيه 12 ساعة. واليوم اللي اتليست واليوم اللي تنزل فيه نزلة واحدة يعني تروح النهاردة الساعة 12 كده البيت 10 ساعات. على طول كده ده اتليست. وأنا كنت أنا قاعد بتكلم عن اليوم اللي بعد كده. خلاص؟ أكيد الساعة 5 مش هينفع كده، أكيد 4 ساعات بالكتير. مش كده؟ طيب. لكن انا بتكلم على الفتره الجايه يا ايناس، مش بتكلم على الفتره اللي احنا فيها اللي جايه دي اللي هي خلاص قاعده في البيت تقريبا بتنزلي للضروره فقط. الفتره الجايه بعد 20/6 بتنزل ايه؟ للضرورات فقط. بتنزل الكليه اللي لازم قوي، بتنزل البطنه اللي لازم قوي بس. وقاعد بقى متفرغ. فاتليست 12 ساعه مش اقل من كده ساعه ابدا. وانا كنت بذاكر 16 16 ساعة مش وانا طالب زيك وعيل صغير، لا. لما كنت في الدكتوراه معايا علا، ابو علا. كنا نقرا لكن 16 ساعة رجل بدا يهبط فقلت اذاكر 8 ساعات في بيتي 8 ساعات بيت ابويا الله يرحمه قوم الله يحفظها يا رب تلاقيني واقف كده اقعد اسمع تقول لي يا ابني كبرت على كده فكان انا صغير وده اللي كبروا على مين؟ عايشين فاشلين لغايه ما انساش الحوار ده فاشلين لغايه فاشلين ان الدكتوران بتقرا ازاي بقى يا راشي ماسك كتب وبعد يقلب بيها كده ما بيحفظش بيبقى عنده معلومات عامه على الطب بقى مثقف في الطب زي اللي قال مدرس طب خاص لكن مش حافظ الطب ودول بتشوفوهم بيخشوا لكم اساتذه بيخشوا لكم مش عايز اقول لك نص اساتذه الطب في الاشتراك يخش يحكي لك عن انطباعاته عن الطب لكن سماها اديني موضوع انا عايز موضوع ايه اللي كان بيتقال وايه اللي بيتقال دلوقتي وايه اللي هيتقال بكره وايه الكلام اللي لسه مش بروف وايه اللي بروف هات لي كلام مفيش ف 16 ساعه وانا في الدكتوراه وانا بقى الله يخرب بيت اي بواب تليفونه بيرن فعايز اقول لك بعد اذنك لو سمحت مهم جدا جدا انه ممكن امر الكسل الكسل ده 6 ساعات 6 ساعات دي شيء ما انتهتيش فيهم حاجه خالص بس قعدتي اما لو سيبنا خالص القعده دي يا اميره عشان ارجع للمذاكره تاني وده 3 4 ايام وما ادراك ما 3 4 ايام في الفتره دي صعب انما 6 ساعات بقى لك 3 4 ايام بتقعد 6 ساعات ما بتعملش حاجه زي بعض ما تكتئب عادي خلاص النقطة اللي بعد كده والأخيرة لغاية ما بتكلم عن نسيان وفي واحدة تانية مهمة أوي فيها بس نسيها دلوقتي اكتبوها لا تستمع الإشعاعات امبارح حد قال لي على فكرة دكتور الكوريكتر نزل حد من دكتور الكوريكتر قال لي بتاع الأنسجو بتاع الأساس مين سمعته الإشعاع أو كده سمعته قلت له يا ابني ده هبل الكوريكتر نزل إيه خلاص اسمع لي بس فلا تستمع للاشاعات اخبارك تجيلك مننا فقط بس انتهى ودي كفايه شرحك عشان اخواتك انما عايز اقول يا اولاد لا تنشغل بالنتيجه عايزين نعمل معادله صعبه جدا معادله ربنا امرنا بيها سبحانه وتعالى وهي صعبه جدا جدا جدا جدا ايه المعادله الصعبه؟ أن تجتهد في الدنيا أشد اجتهاد ولا يتعلق قلبك بها صعبة جدا معادلة صعبة جدا أنت عليك تجتهد في المذاكرة موت مموت اللي يشوفك مموت نفسك لكن من جوه لا انت ماسك بقى التراكمي بتاعك وحاسب ولو جبت في الجراحه فوق 140 طب لو جبت كتير طب قول غالبا اللي تطلع فيها كام واحد شاطر طب لو جابوا كده قول ما سبتش انا واحد اجيب 850 يبقى انا كده بقيت كام طب لو البطنه 127 لا يبقى انا عايز البطنه فوق 832 لازم عشان طب انا كده طب انا في اعمال السنه بتاعت 4 12 3 نمره يبقى فاضل لي كام؟ يبقى 23 ناقص 900 يعني بقى كده كان فاضل 67 نمره فاضل 2 فاضل 65 طب اعمال السنه ده دون لا تنشغل بالنتيجه نهائي نهائي عشان خاطري وعايز اطمنك واقول لك النتيجه معروفه في السماء من قبل انت ما تتولد وهتنزل من السماء بس بعد امتحاناتك العلم فانت تموت نفسك مذاكره وما تنشغلش وتقول يا رب وفقني لتفلك ربنا يختار لك الدكتور وانا اللي بقول لك اجل لو انت في البوردر لاين مرتبط مش انشغال بالنتيجه لكن اخذا بالاسباب انك تعمل بحث النتيجه ليك ممكن وبعد ما اجلت ما عملتش كويس قلت الحمد لله تاني طلع اسوء من الاولاني وكنت مذاكر نص البطنه دي فيها كل الامتحان دور اول خلاص هذا قضاء الله منذ قدرك ماشي يا ولاد فلا تنشغل انشغالك بالنتيجه هيشدك جدا جرت العاده ربنا لما قال لنا على القاعده دي تجتهد في الدنيا ولا تنشغل بيها كان ليه؟ عشان الدنيا تجيلك اللي مشغول على الدنيا الدنيا بتموت اللي موت نفسه عليها ده مقدمة ريلاكس ذاكر موت نفسك مذاكرة وانت ربنا عز وجل هيكرمك ومش هيضيع مجهودك صدق دي ابدا ابدا وهديك اكتر مجهودك كمان حد بس انا مقصر ما تخافش هديك اكتر مجهودك بس ايه ايه ده المطلوب في قصة احكي لكم ما تطلعش البيوت لان القصة دي انا مش عايز احكيها بس امبارح حكيتها فمحبش حد يسمع حاجة وحد لا واللي يحب يمشي يمشي الساعة 12 و 3 دقايق وبحكم بعض القصة دي بعدين لو حد عنده معاد مهم لكن القصة دي لو وصلت البيت يتفهم منها عندي حاجة غلط يتفهم ان راجل بعلمك الدواء لكن مش ده المقصود اكيد شفت ان راجل كان ولاداتي مش عارفين اولادي انتوا مش عارفين شغلانه كانت قديمة أوي راجل جيب قرد ورق ويرقص القرد بالرق ويكمل عياده يتفرج 10 دقايق ربع ساعة وبعدين يخلص ومعاه كوز طفيش مصلي العيال يدخلوا دور بتاع التعريفة دي يعني نص قرش 5 مليم تعريفة قرش لو كان يعني يدفعه ممكن او ما يدفعوش بل غالبا يا ريهام ما يدفعوش ان مفيش تذاكر ولا حد واقف بيقطع تذاكر خالص في شدة الفقر الراجل في شدة الفقر وبعدين في يوم من الايام قاعد في البيت ودخلت عليه واحدة باهرة الجمال ريهام لو هتبقي من الفقر لا ولا من حقك يا ابني انا قلت قلت حبيبي يمشي يمشي بس انت شو تعالى قدامك يعني ايه اللي تسوق 7 درجات من قصدي دي التامنه دي بتاعتي خلاص لا الحب يمشي يمشي بس ليها قصه مهمه في حياتك وانا ربنا ادالي القصه دي من زمان واستفدت منها فالراجل دوت دخلت عليه واحده جميله جدا لابسه فستان ابيض مرصع بالقناصات لابسه من الجواهر بتاعت يمين قلت له الدنيا رايح للناس كلها وسايبها. قالت له ما انا جاي لك عشان كده. جاي لك عشان ناوي اجي لك. قال لها كتر خيرك، قالت له ماشي في عين. ساعة ما اقول انا ماشي همشي. قال لها تعالي ان شاء الله ساعة وامشي. ساعتين يومين. ده لو اسبوع يبقى كتر خيرك. هي الدنيا كده على فكرة يا ولاد. الدنيا في لحظة بص عليا كده. بص عليا عشان تفهم معايا الدنيا ما تسويش تفهم. انا سهل قوي النهارده وانا مروح كار اكسيدنت، سهل ولا مش سهله؟ سهل. فراكشر سرفايفل سبايك كوادربيجي. بعد الشر لكن ده ممكن يكون فيه. مقبوله ولا مش مقبوله؟ اكسبت ان اكسبت. بلحظه. بس. من جراح عياده اتش سيستم استاذ شخصيه يشفق عليها الدنيا كلها. خلاص الدنيا كده ولا تستاذ بلحظه تقول ماشي هتمشي المهم قالها بستعد ماشي صحي تاني يوم خرج بالرق والقرد يرقص العيال كلها تقف حواليه ايه تعالوا 5 سنة على 10 سنة واد ابن امير معدي راح دافع له 100 جنيه وربنا لما يريد لحد مش بس انا مش هتمطر بس وكانها من السماء لان كل ده من السماء بس انت مش واخد بالك فين وسط الارض روح لقى الفوز بتاعه الصبيح ايه مليان، تاني يوم مليان، تالت يوم مليان، دنيا اراد الله له انه يغتني خلاص انتهى. فلا ربنا يوسع عليه بدا يتاجر. تجارته زادت بقى اشهر تاجر بقى شهبندر التجار او بتعبيرنا رئيس الغرفه التجاريه. والانتخابات كانت قريب. خلاص؟ وبقى اغنى حتى من الملك نفسه بقى اغنى واحد في المملكة وعنده ابن وحيد عايز يجوزه يختار مين في المملكة بنت الملك ايوه الوحيد الكوف راح الملك قال له يا بنت الملك انا جاي لك وبتمنى ويبقى شرف عالي جدا ويا ريت ان انت تتنازل وتتواضع وتوافق وقال له جدا يوم المونة وانا لقيت انت احسن من ابنك وفعلا اسبوع كامل احتفالات ومنات والكمبيوتر وكل الفضائيات في المملكه، وكل الملوك جايين وكل الامراء اللي حواليهم جايين يحضروا الفرح بتاع ابن شهبندا باستمرار مع بنت الملك. واقف هو مع الملك ليله الفرح يسلموا على المعازيم اهلا وسهلا ربنا يكرمك بالخير، يخش واحده خبطت على كده قال خير انت واحده عايزه ولا بعدين الدنيا بصها بص لا تعرف بص في الشوفه كده فوق لا هي ظلمة. قال له جالك خمس دقايق وهي جت هنا. ده راجع اللي جت دلوقتي. جت جاي عشان ماشي خلاص. قالها دلوقتي. واخدت لك الصابون Yeah. Thank you.